الله المستعان. جزاكم الله خيرا. كما تفضلتم شيخ صالح، بعض الناس يتعذر بأعذار، منها مواصلة الدراسة، ومنها تكوين النفس كما يقولون، ومنها ومنها ومنها. أطمع أيضا بكلمة شيخ صالح ولو لدقائق معدودة حول هذا الباب، فهو مهم، ولا سيما وأننا نقرأ في بعض الصحف أن هناك من يكاتب يعلن الرغبة في الزواج والندم على رفضه قبول الزواج في سن معينة. جزاكم الله خيرا. لا شك أن التذكير بالزواج أمر محمود شرعا، وعاقبته في الغالب عاقبة كريمة القادر على ذلك. والعلل التي يعتل بها من يؤخر الزواج هي أشبه بما يقول ذاك في علله على أمواله: وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. هذه العلل في الحقيقة علل زرق العيون، لا خير فيها وأوجهها سود. فلا تحول الحياة الزوجية بين التعلم ولا تمنع التحصيل. أليس يقضون أوقات كثيرة في نزهة أو مشاهدات تلفازية أو غير ذلك من إضاعة الوقت؟ ولو صرف ما يصرف في ما لا يجدي في الحياة الزوجية لأن تجد نتائج كريمة. ثم إن التأخير والتأخر في الزواج لشأنه أن يكثر العانسات وأن يكثر المتأينين من الرجال عن الزواج. وطبعا يصح أن يقال للرجل تأيم، فينتج عن ذلك أن تتطلع نفس الشاب إلى الوصول إلى الغرض كما يسمى الجنسي، وربما تعرضت الفتاة، وربما أعان على ذلك مشاهدات تلفازية في بعض الدول التي يذهب الناس إليها، أو عن طريق عرض أشرة مما يسمى بالفيديو. فإذا ألهلت العواطف وهيجت كوامن النفس، ربما انجرف الإنسان وراء ذلك، فإذا زلت القدم صعب التدارك. والحمية خير من العلاج، والوقاية خير من العلاج، وإنما تكون الوقاية والحمية بالزواج المبكر. فمن قدر عليه فينبغي أن يغادر له، وليس من شرط الزواج أن يكون الإنسان قد كون نفسه وأوجد سكنا وتأثيثا ووسيلة نقل وأسباب المتعة. لا، يكفي أن يكون الإنسان قادرا على الأكل وتأكيل زوجته وإيجاد المأوى الذي يؤويهما، ثم الطريق أمامهما. إن متعهم الله بالحياة سوف يصلان إلى التأثيث وإيجاد المنزل إلى غير ذلك مما يسره الله جل وعلا لهما. ينبغي أن تنبذ هذه الصفة أو هذه العلة. أحتاج لي أن أدرس، إذا أنا أخذ الشهادة وأخذ ما بعد الشهادة العالية وأخذ الدكتوراه وأجد أين أعمل وأسافر سفرات وراء سفرات، تارة للشرق وتارة للغرب، تارة لبلاد إسلامية أو غير إسلامية، وما أكثر الشرك والحبائل التي يقع الإنسان فيها من حيث يدري ومن حيث لا يدري. والله أعلم، ونسأل الله الهداية والصلاح، إنه دعاء كريم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.